إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إليك وحدك يا ربي نداءاتي تزجى ويرفع وجداني ضراعاتي وأستجير، فإني عاجز وجل أصدي إلى وجهك الأعلى شكاياتي وأستعينك يا مولاي معتمدا عليك، أنت عليم بالخفيات مفوض كل أمري دائما أبدا إليك، أدعوك في كل الملمات، يذوب قلبي اشتياقا في تنسمه، عظيم جودك في ذل وإخباتي، بمن ألوذ سوى الجبار ملتجئا، بمن أعوذ سوى رب السماوات، ومن تناديه روحي في تطلعها إلى سنى الهدي تستجدي الرعايات، ومن محبته أسمى منى أملي، وإنها لذرى غايات غاياتي، بكل ما في من عجز ومن عوز تسوق سؤلي أشجاني وآهاتي، بكل إخلاصي وإيماني ومعتقدي أصوغ في قالب الذل ابتهالاتي، وأستعيذ به حسبي لآخرتي، حسبي لعمر الذي ولى وللآتي، وليس يقصد غير الرب لي طلب، ولا أوجه شطر الغير حاجاتي، ولست أنشد من أجر على عملي إلا من الله في كل العبادات، مؤملا من إله العالمين رضا، مياما ساحة السبحان وجهاتي، سبحان من خلق الأكوان من عدم وكل شيء بمقدار وميقاتي، جوارحي خشع تعنو لقدرته، تهدي إلى نوره الأسنى التحيات، رياض أسمائه الحسنى أهيم بها فتستطيب بها أحلى مناجاتي، يا ربي لا تخزني وارشد خطايا وجد وأغدق علي شآبيب الفيوضات. شعر فريد قرني، أداء سمير عبد العزيز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.